وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا الذي قال فيه ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كتابه، فإن أحبه فقد أحبه فقد أحب الله، فإن كلام الله صفة من صفاته. بلغنا إلى قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئة عني إنه لفرح فخور. هنا في قوله جل في علا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، هنا في قوله جل في علا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، هذه فيها دلالة واضحة جدا إلى إلى إلى معنى الأمة، ويظهر أو تظهر معنى الأمة عليكم السلام كاته معنى الأمة في السياق. فالسياق هنا كما قلنا في القاعدة الغوية، السياق من المقيدات والسياق من المفسرات. في قوله: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، إلى حقبة من الزمن، إلى أجل معدود. وهنا الأمة هنا كما قلنا يأتي بمعنى الأمد والأجل. قال الله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد أمد من الزمن. وتستعمل أيضا في الإمام المقتدى به، يعني الأمة تأتي ويكون المقصود به الإمام العالم الذي يؤتسى به، الذي تكاملت أركان الإمامة فيه. قال الله تعالى: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كان أمة لأنه الذي قام براية التوحيد وحافظ على راية التوحيد. إن إبراهيم كان أمة لله حنيفة ولم يكن من المشركين، يعني جاء هو كان إماما يؤتسى به واقتدى به. ولذلك قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وتأتي أيضا ويكون معناها الملة والدين والاعتقاد، كما قال الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة على ملة وإنا على آثارهم مقتدون. وتستعمل أيضا في معنى الجماعة، كما قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. وجد عليه أمة من الناس يسقون، جماعة فرقة. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن أعبد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا في نفس المعنى: لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. والمراد من الأمة هنا الذين يبعث فيهم الرسول، مؤمنهم وكافرهم، يدعوهم إلى الله جل في علاه ويأتي لهم بالحجج والبراهين حتى يقيم عليهم الحج. فمن آمن فقد نجا، ومن جحد وتكبر وتجبر فقد خسر. وكما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة جميعا، من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقد تأتي الأمة أيضا بمعنى الأتباع، فهم المصدقون للرسل، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير أمة أو خير صحبة نبيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحوض: ولا يختلجن أناس من بين يدي فأقول: ربي أمتي أمتي، فقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهنا هذه أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فيها على التعميم، في قولي: والذي نفسي بيدي ما يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهي تستعمل في الفرقة وفي الطائفة، كما قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة، فرقة طائفة، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فقول الله جل في علاه: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه. يقولون ذلك يعني استبطاء واستهزاء وتهاونا. ولذلك قال الله عنهم أنهم قالوا عن أمثال هؤلاء قال الله جل في علاه وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أو ائتنا بعذاب أليم. وقال الله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسوا. فقالوا ذلك استهزاء كما قلنا, وقالوا ذلك استبطاء, ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم محاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني يوم أن قدر الله جل وعلا بنزول العذاب عليهم لا يستطيعون درء هذا العذاب ولا ينجون منه ولا يستطيعون نفعا ولا ضرا لأنفسهم ولا لغيرهم, لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون غيرهم. وهؤلاء يصرخون ويصطرخون فيها كما قال الأولون. وقال الله تعالى وصفا هؤلاء ومن سبقهم بأنهم قالوا ما لنا من صادق من ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ألا يوم يأتيهم عندما قدره الله جل في علاه, ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال وهنا الاستهزاء أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الاستهزاء كفر, وهذه مسألة ما أدري هل هناك من يختلف فيها أم لا. الإجماع انعقد الأمة أن من استهزأ بدين الله جل في علاه أو استهزأ بالبعث والنشور أو استهزأ بشعيرة من شعائر الإسلام فهو كافر. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هنا هذه الله جل في علاه يبين لنا الصفات المذمومة الصفات الخسيسة في الإنسان الذي لا يرتقي إلى المعالي. يقول الله جل في علاه مخبرا عن هذه الصفات الذميمة إلا من رحم الله من أهل الإيمان وأهل التقى وأهل الإحسان, أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصلت له يائس وقنط من الخير بالنسبة للمستقبل, وأيضا يعني كفر وجحد لماض كان من أظهر ما يكون من نعم الله عليه. فالله تعالى يقول ولئن أخرنا عنهم العذاب, قال الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يعني بعدما أنعم الله عليه بالنعم وجاءت النعم تطرى بحيث أن يرى نعم الله عليه ولم يرى أصل نعمة الله عليه, فإذا أصابه البلاء بعد هذه النعمة يجحد بالنعمة التي كانت عليه يجحد بها ويبقى قانطا من رحمة الله جل في علاه, وليس هذا حال المسلم, فيكون قانطا من رحمة الله جل في علاه. وإن أتته النعماء بعد هذه الضراء يقول ذهب السيئة عني, يفتخر ويتكامل وكأنه يقول بلسان حاله لي ولأني أذكى ولأني الأحق بذلك فإنه قد ذهب السيئة عني, يعني لا ترجع السيئة مرة أخرى لي بحال من الأحوال, كما قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وفي الآية الأخرى إن لي عنده للحسنى, ذلك لأنه يرى في نفسه أنه الأحق, ونعوذ بالله من الكبر والغرور. ولذلك قال الله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسوا, ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. واليأس من رحمة الله جل وعلا والكفر والجحود لا يكون إلا من أهل النفاق والشقاق والكفر. قال الله تعالى وما يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون, ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من رحمة الله جل وعلا فيه الجهل العظيم برحمة الله جل وعلا. ولذلك قال علماؤنا أعلم الناس من ميل القلوب إلى رحمة الله جل في علاه, وأعظم الناس جرما من يأس الناس من رحمة الله. ولذلك الذي قتل 100 نفس ذهب إلى رجل عابد غرته عبادته مع جهله, فقال له أنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال إنك لجريء وكيف لك من توبة وقد قتلت 99 نفسا. فقتله, هذا جاهل جره جهله إلى القتل فقتل, ويعني قد أراح الله الدنيا من أمثاله. ومع ذلك الرجل لم ييأس وكان صادق التوبة حتى بلغ إلى عالم حرير. فهنا ترى الجاهل ييأس من رحمة الله والعالم الجاهل ييأس من رحمة الله جل وعلا، مع أن الله جل وعلا قال يضحك ربكم، وفي رواية يعجب ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، يقنطون مع قرب غيره، أي أن الفرج على الأعتاب، والله عليم حكيم. إن الله يختبر عباده بما ينزل عليه من البلايا. الله الله الله ترى الكافر أو المنافق إلا يائسا من رحمة الله جل في علاه لعظيم جهله بربه جل في علاه. والمؤمن ليس كذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. وكلما وجدت أن المرأة في المشيئة فاعلم أنه يغلب تغلب الرحمة على الغضب. فهنا يقول إنه لا يؤوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئة عني إنه لفرح لا فخور. هنا في قوله جل في علاه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على عظيم تصرف الله جل في علاه في خلقه وعظيم ربوبيته، فهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء يخفض من يشاء، يملك من يشاء وينزع من يشاء بقدرته وعظيم ربوبيته سبحانه جل في علاه. ولكن هذا عن علم وحكمة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأيضا لابد أن تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش وأعلم ما أنتم عليه، عندما قال الله تعالى كل يوم هو في شأن، قال ابن مسعود يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، وهو على كل شيء قدير. لا يقولن ذهب السيئة عني، أنا لا يعني ضيم ولا سوء ولا سيئة مرة أخرى، لأنني حق بذلك كما قال إنما أتيت على علم عندي. لذلك الله تعالى ذمه بهذا ختام الآية إنه لفرح فخور، يعني هو متكبر يرى في نفسه غرورا ويشمخ بأنفه، وهو لا يساوي شيئا، هو لو رجع إلى نفسه لا يمكن أن يكون أو أن يكون ممن يتعالى بهذا التعالي. ففيه البطر والكبر والخيلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما مشى الرجل يتبختر أمام الناس كالطاووس متبخترا مختالا، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال باستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين صبروا وعملوا الصالح. صبر هنا الإيمان، لأن الدين الصالح نصف صبر ونصف شكر. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كريم. إلا الذين صبروا على اللأواء على الشدة على البلاء، وإلا فإن القريب مبتلى ولا يمكن للقريب ألا يبتلى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل فقال يا رسول الله إني أحبك ثلاثا وأحب الله، قال انظر ما تقول، قال إني أحبك، فقال له إذن فاعدد للبلاء تشفافا أو تشفافا. وأيضا قد قال النبي يعني ملبسا يغطي ويستر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا يصب منه، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثال فالأمثال، ابتلى المرء على قدر دينه. وهذا كله خير، لأن المؤمن كل ما عليه من شرع، كل ما يقع عليه من شرع أو من قدر فكله خير، لأن الله ما أراد إلا مصلحته، وما أراد إلا رفعته، وما أراد إلا نجاته سبحانه جل في علاه، عجبا لأمر المؤمن. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير، فسبحان من لا يخفى عليه شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المرء، ما قال سبحان الله، قول عظيم جدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصاب المرء من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، قال حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. فإذا هو وإن لم تكن كفارة تكون رفعة، لأن البلاء للأنبياء ليس كفارة. الأنبياء يعني وإن كانوا معرضين للسيئات وتجوز عليهم، لكنهم لا يقعون فيه، وإن وقعوا فإن الله جل وعلا يلهمهم التوبة في التو واللحظة، ثم بعد ذلك ترى بأن الله جل في علاه يرفع لهم الدرجات. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس بلاء ومن أعظم الناس صبرا، وموسى عليه السلام كان كذلك. ولذلك موسى يعني رفع سواد للنبي صلى الله عليه وسلم في السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمتي، لكثرتهم هذه أمتي، قال لا هذه أمة موسى. ولما تخطى موسى بكى، ثم رفع له سواد عظيم أعظم من السواد الأول، فقال هذه أمتك معها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم لما كبروا قال وأعطاني ربي مع كل واحد من 70,000 70,000 آخرين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنكم شطر الجنة، وكبر على ذلك، يعني قام الصحابة يتعجبون من ذلك ويكبرون، قال ويحص الله بكفه أو بيده 3 حسيات، الله بيده 3 حسيات. ولذلك أيضا في شفاعة الله يوم القيامة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى شفعة الأنبياء شفعة المؤمنون، شفعة بقيت شفعة أرحم الراحمين، فيقبض الله القبض فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. لذلك قال إلا الذين صبروا، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. والصبر الذي يمدح فيه المرء صبر اختياري وصبر اضطراري، أو صبر على أقدار الله، صبر على المعاصي، صبر على الطاعات، صبر اختياري، وهذا الصبر عندما يأتي بالطاعات، ولهذه من أفضل العبادات على الإطلاق وأصلح الصالحات الصبر على الطاعات، الصبر على الطاعات. ولذلك ابن تيمية أتى بأكثر مسألة أستاذين وجه في أن الأوامر أحب، فعل الأوامر أحب إلى الله من الانتهاء عن المحرمات. الصبر على الطاعات بأنه يصبر نفسه على أن يقيم الصلاة في الأوقات والصلاة في المساجد والجماعات، وأيضا الصيام، لأن الصيام شعر الصبر، والصيام والصبر على إخراج الزكاة الصدقة، لأن النفس لابد أن تعاود حربا على الإنسان كيف ينفق المال الذي حصله. والإنسان تعلمون يميل قلبه وبدنه ونفسه وروحه على المال الذي حصله، فمعنى أنه يغالب نفسه فينفق من المال الذي أتاه، هذا أمر جلل، معناه أنه غالب نفسه في الله جل في علاه ففاز وحاز. نعم، يقول الله جل في علاه إلا الذين صبروا وعملوا، تعالى الصبر على المحرمات والصبر على أقدار الله المؤلمة، كلما كان صابرا كلما كان مرتفعا، لأن النبي قال إن الله إذا حب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. الإيمان لا يكون إلا بعمل صالح، الاقتران به. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال إلا الذين آمنوا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قلنا المغفرة إذا انفردت نزلت تحت الرحمة، والرحمة إذا انفردت نزلت تحت المغفرة، ويكون إذا اجتمع افترق افترق اجتمع إذا اجتمع كانت المغفرة الستر على الذنب، والرحمة عدم العقوبة. أما إفراد المغفرة فتنزل تحت الرحمة، يكون معناها الستر مع عدم العقوبة. قال فقال الله جل في علا عن أولئك الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة يعني غفر الله لهم جل في علا ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، وغفر لهم الكبير والصغير والجليل والدقيق، فإن الله على كل شيء قدير. قال ولو كانت مثل زبد البحر، ما قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، ولو كانت مثل زبد البحر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء هل يبقى من درنه شيء في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من درنه من شيء؟ قال لا يبقى من درنه من شيء، يبقى صغير وكبير. قال لهم مغفرة، مغفرة من المعاصي والسيئات الكبير والصغير، وأجر كبير. مع المغفرة هناك أجر كبير لارتفاع الدرجات، يبقى هنا أطاح بكل ما ينزل عن الدرجات وأعطاه ما يسمو به رفعة عند رب الأرض والسماوات، وأجر كبير. وكبير من الله جل في علاه ليس بالهين، الكبير عند الله ليس بالهين. والله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن كان صابرا محتسبا عابدا لله جل في علاه له مغفرة وأجر كبير. وأعظم الأجر أن يجاب رب العالمين فينظر إلى وجهه الكريم غدوا وعشيا. اللهم ارزقنا ذلك يا رب. الفوائد المستنبطة، استعجال العذاب نوع من الاستهزاء، وعقابه ومرتعه عند ربنا وخيم. الله يبتلي العباد ليخرج مكنون قلوبهم، الله يبتلي العباد ليخرج مكنون قلوبهم. فهو بعدما أصابه بالنعماء جاءته الضراء، فكأنه كالنساء لم أعلم يعني كما قال النساء متصدقنا فيني وطرنا أكثر أهل النار. قلنا علامة، قال يكفرن إذا أحسن لها الدهرة ورأت منه شيئا قد ما رأيته منه خيرا قد. فهو كأنه ينكر ما رأه خيرا من ربه جل في علاه عندما أصيب باللأواء بعد النعماء. لا إيمان إلا بالعمل الصالح والصبر نصف الدين. لا إيمان إلا بالعمل الصالح والصبر نصف الدين. لو في أسئلة تفضل، معكم دقيقتان. Thank you.